في كل شيء، حتى في أمور الدين إذا وفق الله الإنسان زوجات متآلفات فهذا من تمام النعمة، من تمام النعمة عليه. هنا مثل العلم وغير العلم من المصالح الأخرى. هنا قد يكون مثل الإنسان ينشغل بها زوجاته كل يوم وحاصل بينهم مشاكل، نعم يتعبنه، خصوصا إذا جاء منهن أولاد، إن طلقهن ولا مشكل، وإن أبقاهن ولا مشكل، أو كان يحبهن بعد كذلك يتعب. أما إذا كانت المحبة في أحدهن قليلة وليس لها أولاد فأمرها سهل، نشيها وخليها تروح.